هذا يقول هل ينال الأب أجر ابنه في العلم أم ينال أجر التربية فقط؟ كيف ما ينال أجر في العلم؟ كيف؟ إذا رباه وأحسن تربيته وعلمه يناله الأجر، علمه القرآن يناله الأجر، علمه العلم يناله الأجر، كيف ما يناله الأجر؟